نعم. يفسر بعضهم اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب. إيه هذا المعنى. ومن قوله سبحانه ومن يحاد الله ورسوله. نعم. قال الله ورسوله في جانب وعبادة الأصنام في جانب. لا ومن عصى الله ورسوله في جانب. لأن من يحاد الله ورسوله أعلم من كونها شركاً.